أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لك الدين براحة باه هي مملكة الحب الغالي مملكة الحب الغالي هي مملكة الحب الغالي مملكة الحب الغالي مملكة كل الحب الغالي وامرأة تنكح للمال. السلام عليكم واهلا بحضراتكم معانا في لقاء جديد وحلقة جديدة في مملكة الحب. عايز اقول لحضراتكم ان شاء الله مكملين معاكم في مرحله العقد اللي بداناها تقريبا من حلقتين. عايز اقول لكم ان احنا النهارده باذن الله مكملين سلسله عقبات في طريق العفاف باذن الله مكملينها مع حضراتكم. كنا بنتكلم المره اللي فاتت في غلاء المهور، وان شاء الله النهارده عندنا تفاصيل برضو اكتر نتكلم فيها. بس قبل ما اتكلم فيها مع حضراتكم خلينا نرحب بضيفي وضيف الحلقات فضيل الشيخ عبد الرحمن منصور. اهلا بحضرتك فضيل الشيخ ومنورني. مرحبا الاخ محمد، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب خليني قبل ما اتكلم مع حضرتك في تفاصيلنا النهارده استاذن حضرتك واستاذن برضه حضراتكم. طبعا زي ما متعودين كل حلقه ان احنا نتذكر مع حضراتكم كنا بنتكلم في ايه المره اللي فاتت، فنشوف ملخص الحلقه اللي فاتت ونرجع نكمل ان شاء الله. العقبة الكؤول التي تواجه 90% من الشباب المسلم امر ولا المهم. انا عايز اقول يا اخي الحبيب، لقد فرض الله عز وجل المهر من الزوج للزوجة. ما السبب في هذا؟ تعبيرا من الرجل عن حبه لهذه المرأة، وأنه يريد أن تكون هذه المرأة شريكة حياته. كما يقولون المرأة معززة مكرمة، جوهرة مكنونة محفوظة في بيت أبيها، يطرق عليها الباب وتختار هي من تريد. والله يا أخي محمد لا تعجب إن قلت لك بأن بعض الأزواج والله العظيم لا يعلم بأن المرأة بأن المهر حق خالص للمرأة. صار فينا مراحل، أول ما بدأ بالمال المرأة. تمام. طيب تم مش فلوس، يجوز أن يكون المهر خاتم من ذهب أو خاتم من حديد أو من فضة. طب ده مش موجود، ننتقل إلى المرحلة الثالثة ألا وهي ما الذي معك من القرآن. لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدد أمر المهر، سواء كان قليل امر قليل. انت عارف ان ينفع يجوز ان يكون المهر حجه وعمره؟ اقول لاي اب بيسمعني في الدنيا كلها، هل بنتك افضل من بنات النبي محمد؟ هل انت زوجتك واولادك والدنيا كلها اولى من نساء النبي محمد؟ ما اصدق نساؤها اكثر من 400 درهم، وسياتي التفصيل في هذا في الحلقات القادمه ان شاء الله. هو لو عاوز يزهق بنتك ويخليها تعمل قضيه خلع سيفعل، اليس كذلك؟ صحيح. عايزين نقول للاباء رحمه بالشباب، واقول له حاجه بس خطاب بسيط جدا جدا لكل اب. انا اقول له على حاجه، انت لما تخلي الشاب يستدين 20 30000 جنيه أو 50,000 جنيه ويفضل يسدد لمدة 10 سنوات، هل أنت ترضى إن أنت تروح تزور بنتك بعد أسبوع من الزواج بنتك مكشرة وحزينة ومهمومة وبدأت تخس وبعدين ما بتاكلش؟ يا بنت مالك؟ كل واحد صاحب بيت زي يطلق الباب على وجهك إنك تكتب اسم الدين اللي عليها. من كان السبب في ذلك؟ مملكة الحب الغالي مملكة الحب الغالي. طيب ده اللي قلناه المرة اللي فاتت، الحقيقة كان كلام مهم جدا من فضيلة الشيخ عبد الرحمن. النهارده بقى عايزين نقول ان كان الموضوع بالشكل او اللي حضراتكم سمعتوه ده، ايه اللي حصل في مجتمعاتنا خلى المهور بالشكل اللي احنا فيه؟ ده اللي عايزين ان شاء الله نتكلم فيه مع حضراتكم، وده اللي هستنى فيه رسائلكم تشاركونا بيها، وهستنى اتصالاتكم باذن الله برضه تشاركونا معانا في الحلقة النهارده. وخلينا ندخل سريعا في الموضوع مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور. بس قبل ما ابدا طبعا معاك عايز اقول لك شفاك الله وعافاك. انا عارف ان حضرتك يعني في حاجه في رجليك، ولكن الحمد لله ما شاء الله جيت لنا الحلقه، فشكرا جزيلا لحضرتك. سلام الله عليك، جزاك الله خير. ندخل بقى في الموضوع، وعايز اقول لحضرتك ان احنا الحلقه اللي فاتت جالنا اتصالات ومشاركات في بعض الرسائل الحقيقه برضو جات لي، وحضرتك شايف في مجتمعاتنا الوضع اللي حاصل فيه بالنسبه لغلاء المهور، وده اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. اللي عايز اقوله النهارده ايه اللي حصل في مجتمعاتنا خلى الوضع او خلى الناس تتكلم في المهور وتغالي في المهور بالشكل ده؟ رب يسر ووفق واعن يا كريم. الحمد لله الذي لا يزال عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد، فاسال الله تعالى ان يشفي كل مرضى المسلمين يا حي يا قيوم، وان يوفق كل طلبه المسلمين في امتحاناتهم، خاصه الاخوان في الثانويه العامه، الامور على اشديها. فاسال الله تعالى ان يبارك في اولادنا ويجعل يعني اولادنا من اوائل المسلمين. ثم اقول اخي محمد، لما فرض الله عز وجل المهر للمراه بايات كثيره من القران، كما قال ربنا عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، لما فرض أمر المهر من الزوج للزوجة لم يكن محددا في الشرع، لا من ناحية الكثرة ولا من ناحية القلة، وذلك ليكون لينفق كل إنسان على ما في يده، لينفق كل يعني كل إنسان على ما في وسعه وما في مقدرته لزوجته. تمام. وكانت الامور لو رجعنا الى القديم، خاصه في عصر الصحابه والتابعين، لو وجدنا ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وابو سيدنا عثمان سيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من اهل الفضل والخير من الصحابه والتابعين لم يكونوا يغالون في امر المهور بالنسبه للبنات، ولكن كانوا يخففون امر المهور طالما ان المتقدم شاب صالح تقي يتقي الله عز وجل، كما قال الحسن البصري: ان احبها اكرمها وان ابغضها لن نظلم. ولكن انا عايز اقول لحضرتك يعني برضه ايام الصحابه كان في برضه ما شاء الله لا قوه الا بالله من الصحابه معاهم من المال او اثرياء، يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان برضه الصحابه انجاز التعبير ملياردير الصحابه سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا عثمان بن عفان جهز جيش العسره، وفي يوم واحد يعني قد انفق، او سيدنا عبد الرحمن بن عوف قد انفق 900 ناقه محمله بالبضائع التي على ظهرها لوجه الله تعالى. اذا كانوا اغنياء، ولكن لم يكن امر غلاء في المهم من سنه النبي ابدا ابدا، ما كان هذا، ولكن الامر كان فيه تخفيف من المهور، ولذلك انتشرت العفه والطهر والعفاف والموده والسكن والرحمه في بيوت المسلمين بسبب تيسير امر المهور. الذي حدث ان لهذه الضجه التي نراها وهذه الظاهره الاجتماعيه التي حدثت في المجتمع المسلم اسباب كثيره جدا جدا، قد تعود الى بلاد الاسلام وقد تعود الى غير بلاد الاسلام، الا وهي الاسباب التي ادت الى غلاء المهور في هذا العصر الحديث. طيب هبتدي استردها مع حضرتك سبب سبب ونتكلم فيه وندردش فيه مع حضرتك، برضه هنستنى استفسارات حضراتكم ومشاركاتكم معانا عن طريق الاتصالات، وباذن الله الارقام هتظهر تباعا على مدار الحلقه، وان شاء الله برضه مستنيين رسائلكم تشاركوا بيها معانا في موضوع حلقتنا النهارده، وهي ايه اللي خلى مجتمعنا او خلى غلاء المهور في مجتمعنا بالشكل الباهظ اللي احنا بنسمع عليه او بنشوفه ده. نعم. عايز اقول لحضرتك بما انك ذكرت الصحابه وايام النبي صلى الله عليه وسلم، ان في اشكاليه عند البعض، بعض الناس تقول لك انتوا كده بتقارنونا بزمن احنا مش فيه. هتقارنونا ليه بالصحابه وبالرسل؟ احنا مش قد بنسمع كلام ده الناس. احنا مش زي الناس دي ومش هنقدر نوصل للناس دي. هؤلاء القوم الأنبياء والصحابة ومن تبعوا إنما هم قدوتنا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الصحابة قد ترد الله عز وجل عنهم في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله عز وجل حين يرضى عنهم فإنهم من أهل الجنة، فلا بد أن يكون قدوتنا في هذه الحياة إنما هم الأنبياء والصحابة. وأنا نفسي أسأل أي إنسان مسلم في هذه الحياة، كم من بيوت تعيش يتزوج البنت رجل ليس صاحب دين ولا خلق ومعه من الأموال ومع ذلك ذلها في حياتها ويعاملها معاملة الخادمة، خاصة لو كانت فقيرة، ولو كانت من بيت فقير ثم تزوجت رجل غني غير دين ولا صاحب خلق، تعيش حياة ذليلة في حياتها، بل تقول: والله العيشة في بيت أبي مع سبعة من الأولاد وأمي وأب في حجرة واحدة أولى عندي من أن أعيش في قصر أكون فيه امرأة مهانة. فعايزين نقول يا أخي محمد، الصحابة والتابعون ومن تبعهم من العلماء الربانيين وغيرهم إنما هم قدوتنا في هذه الحياة. كم نرى من العلماء الربانيين الذين نراهم على شاشات الفضائيات الآن، وأقسم بالله الله تعالى أنا زرت بعض مشايخي في بعض المحافظات خارج القاهرة، ويعيش في بيت حجرتين ومعه من الأولاد ثمانية أولاد ومعه زوجة، ومع ذلك والله بسأله بقول له: شيخنا هل أنت سعيد في حياتك؟ قال: أسأل الله تعالى أن أموت وأنا على هذه الحال، من باب الرضا عن الله عز وجل ومن باب السعادة التي أعيشها. فقال: يا ولدي عبد الرحمن، أنا أعيش في بيت تتلى فيه آيات القرآن في الليل والنهار، امرأة ذاكرة شاكرة عابدة لربها تصلي قيام الليل، أولاد لا يعرفون طريق الأفلام ولا المسلسلات ولا الخنا ولا الزينة ولا هذه الفواحش، هذه بيوت تعيش مطمئنة ساكنة. فنريد من كل بيوت المسلمين يا آبائي يا إخواني، هذا رسالة لكل الآباء، اتقوا الله عز وجل في بناتكن، تقدم لزواج ابنتك شابا صالحا تقيا، ولو كان فقيرا اقبل، والله العظيم ستعيش في حال من السعادة وفي حال من السكن. ليس السعادة في جمع الأموال، كم من أناس عندهم من المليارات ومع ذلك ينتحرون. أما قرأنا ذلك أخي محمد وسمعنا هذا مشاهد فعلا حصل، والشاب قصة الشاب كلنا عارفينها. نعم، إذا أخي محمد نقول بأن الأسباب التي أدت إلى غلاء المهور أسباب كثيرة، نأخذ منها رؤوس أقلام ثم نعلق عليها على سبيل الإيجاز. نقول من هذه الأسباب جعل القوامة في البيوت بيد المرأة. أنا عايز أقول لكل زوج، هو ده بيحصل فعلا في مجتمعاتنا العربية بالصورة اللي احنا ممكن نقول إن ده سبب من الأسباب؟ يعني سأدلل لك. الله عز وجل جعل القوامة بيد الرجل تشريفا وتكليفا، فقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. خطأ الذي يقع في كثير من الناس عندما تقدم شاب لزواج بنت، من الذي يجلس في المجلس؟ البنت والأب والأم. لما تجلس الأم؟ أنا أريد أن أقول لما تجلس الأم، أليست هي أجنبية عن هذا الخاطب؟ أجنبية ولا لا؟ أجنبية عنه. هل يباح له النظر إليها ويباح النظر منها إليه؟ قلنا لا، ما زالت أجنبية عنه، ما زال أجنبية عنه. هو ينظر إلى من؟ إلى البنت، إلى الوجه والكفين. تمام. كما بينا ذلك أنفا في حال الخطبة. فالأم تجلس، والذي نراه في كثير من البيوت. حضرتك تقصد في حال الاتفاق يعني؟ في حال الاتفاق؟ لا لأن فهمت من حضرتك في الأول الجملة، عشان كده سألت حضرتك اللي عملت المداخلة دي. أنا فاكر إن حضرتك تقول إن العصمة تكون في ايد الزوجه مش في ايد. لا اتكلم على العصمه، انا اتكلم على ان القوامه في الاصل ان تكون بيد رجل، ولكن عند الاتفاقات تجلس الام في المجلس والاب يتكلم مع الولد، ثم ينظر بعينه اليسرى الى المراه، يعني يحكمها اللي قاعده انت موافقه ولا مش موافقه. الا يحدث هذا كثيرا؟ والله العظيم انا اخي بيقول لي انا دخلت الى بعض البيوت، هذه من المضحكات المبكيات. قال قعدنا وشفت البنت واتفقنا في نفس المجلس على الزواج. في نفس المجلس، يا ابني اجيب ايه؟ قال له عم الحاج انا في ايدي كذا كذا كذا، قال على بركه الله. قال فجاه لقيت الباب بيطرق كان زلزال 90 حدث. حكومه جت. فكبسه. فقال فجاه لقيت الزوج طلع وخرج وبعدين مع بنته يعني، ثم رجع الى المجلس وقد طأطأ راسه. قال انا شفت واحد خلاف اللي كنت شايفه الاول، كان اسد علي في الحروس ثم صار نعامه لما خرج. واضح الفرق. رجع تاني، ايه يا عم الحاج حضرتك اتفقنا؟ قالوا لا يا ابني والله معلش، يعني انا تكلمت مع الزوجه وقالت لي كذا وكذا وكذا بدون مواراه، تكلم فقالت في كذا عايزين شبكه كذا ومهر كذا، والشقه في المكان ده مش هتنفع وعايزين شقه في مكان تاني. المهم قال فركش الزواجه، خدت بعضي ورحلت. فعايزين نقول ان القوامه بالمراه قد عرفت برقتها، وأنها في أغلب الأوقات تحكم أمر العاطفة. تمام. ولذلك جعل الله عز وجل القوامة بيد الرجل، لأن الله تعالى لو جعلها بيد المرأة لطلقت زوجها من أول ليلة. الدنيا مغربك وبية مية، أنا مش جايب تروح أنت طالق، قضي الأمر. فلذلك جعل الله عز وجل القوامة بيد الرجل لحكمته وعقله وصبره في الغالب العام. جميل، بس أنا عايز أقول حاجة، ما هي الام او ام الفتاه ما اكيد ليها راي، لازم ناخد برايها، لازم نشاركها معانا. دليل في بعض المجتمعات بتجلس وبتدلي برايها. هذا الخطيب الذي سيتقدم، انا اتصل بالتليفون ما قالش يا جماعه والله انا جاي لكم زياره عشان اشوف بنتكم، قال طيب يبقى تجلس الام مع الوالد بعدما انقضى هذا العروس الزوجي يعني اللي جاي يتقدم. أيوه. وبعد يقول يا ابني انا ارد على حضرتك بعد 4 أيام دون اتفاق على اي حاجه خالص. البنت تستخير ربنا وكذلك الأسرة، ويجلس الوالد يعرض الكلام على الفتاة وعلى الأولاد وعلى الأم ويستشيرها في ذلك. ليس هذا من النقص، بل هذا من كمال الرجولة، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يستشير أمنا عائشة وأمنا خديجة وأمنا أم سلمة. ولما استشار أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، قد نجى الله عز وجل صحابة النبي من مخالفة أمر النبي. فعايزين نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أذكر بحديث ذكره في حق المرأة كما في البخاري وغيره، قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. تكون المراه قوامه في البيت، البيت لابد ان يفسد. يعني افهم من كلام حضرتك ان الرجل او ولي امر الفتاه مش لازم يكون هو الامر الناهي بديكتاتوريه زي ما بنفهم، في مشاركه للام؟ لا، ولكن وهذا من حق الام، هذا من حق الام ان تختار زوج ابنتها، ولكن بنوع من الموافقه بينها وبين الزوج وبين ابنتها. فعايزين نقول السبب من اهم الاسباب التي ادت الى غلاء المرور في المجتمع المسلم ان القوامه بيد المراه، مراه بالعاطفه عاوزه نفسها تلبس بنتها تلبس ذهب من اول الاصبع الصغير الى الكتف، هي تريد ان هذا وتريد كثره الجمال وكثره الزينه ولخفه عقل النساء في الغالب الاعم يؤدي يعني يكون هذا سبب من اسباب غلاء المهور. جميل، بس اظن لو المراه عندها قدر من الدين مش هتفكر التفكير اللي حضرتك بتقوله ده ان هي تخلي بنتها. هذه ليست قاعده اساسيه، احنا نقول الغالب عند النساء، ولما نقول الغالب معنى الكلام ان هناك قاعده استثنائيه، ان هناك نساء صالحات تقيات مباركات، امراه رشيده عاقله كما في عندنا امنا عائشه وامنا خديجه سيدنا ام سلمه وكثير من نساء العصر. وكان الامام البخاري عليه رحمه الله صاحب الصحيح الجامع الصحيح المختصر من امور رسول الله وسننه وايام الحديث الكتاب المعروف في الاحاديث الموسوم صحيح البخاري، كان من شيوخه امراه. فلا تعجب، كان من شيوخ الامام البخاري شيخه كانت من النساء. فعايزين نقول ان ممكن المراه تبقى عاقله، كثير من النساء امراه عاقله راشده بالغه يؤخذ برايها تكلم الزوج معها. فنقول من ضمن الاسباب التي ادت الى غلاء المرء اخي محمد ان جعل كثير من الرجال القوامه بيد المرء. تمام، هننتقل للسبب الثاني مع حضرتك، بس برضه تعليقا على الكلام اللي حضرتك قلته. طبعا لازم الام تحط في مكان بنتها ابنها لما يروح يتقدم لبنت ثانيه، هيعملوا معاها نفس الوضع اللي حضرتك ممكن تعمليه او عايزه بنتك تكون بالشكل الفلاني، ممكن هيتعمل مع برضه مع ابنك في البيت الاخر يعني. انا اريد ان اقول اخي محمد الجزاء من جنس العمل. رجل كان تاجرا كان يتقدم لزواج ابنتي الشباب الصالحين، ولكن كانوا فقراء او متوسط الحال. وسنعلق على السبب الثاني، الانتقال من مرحله الفقر الى الغنى بتؤدي اليه في المجتمع المسلم ان لم يكن رجل دينا او تقيا. فلم يخطر لابنتي الا مهندسا، ولكن لم يكن صاحب دين وكان ثريا، وحس ان راحت بنته انما هي ان تتزوج رجل ثري يعطيها ما تريد، عايزه تروح النادي ماشي، حمام سباحه ماشي، تسافر شهر العسل في اوروبا ماشي، تروح اماكن مختلطه ماشي. فالمهم تزوج، بعد سته اشهر اشتد بينهما الخلاف، مفيش اصلا اصول شرعيه يمشوا عليها في الحياه الزوجيه، اين الدين واين الخلق؟ ده اللي باقي، جمال المرأة سيزول ومال المرأة سيزول، وكذلك الحسب والنسب، الذي يبقى إنما هو الدين والأخلاق. نعم. اشتد الخلاف بينهما على ستة أشهر، الأب قال له يا ابني أنا أفدي بنتي بأي فلوس. قال أريد، الكلام ده قديم، قال أريد 100,000 جنيه وأنا أطلقها. فكان الجزاء من جنس العمل. أنت جوزت بنتك لرجل غني أخذ مالك ومع ذلك طلقها. فدي رسالة لكل الآباء، اتقوا الله عز وجل في بناتكم، ولا تزوجوا البنات إلا من أناس يعني صالحين أتقياء ولو كانوا أغنياء، هو الخير كله. طب أنا عايز أقول حاجة تانية، مش شرط ندور في مجتمعاتنا على الرجل الثري صاحب الأموال والعمارات والسيارات وما إلى ذلك. نعم. في بعض الأحيان أو في أغلب الأمور بنقول إن إحنا عايزين الشاب اللي هو على الأقل ليه وظيفة بيعمل، عنده ما يكفيه عشان يقولوا كده بنسمعها بالبلدي من امهاتنا، عشان الى حد ما يعني يستر البنت. نعم. الفقر اخي محمد ليس حاجز او عقبه من عقبات منع الزواج. وهو عز وجل اصل هذه القاعده عندنا في القران، ولما نقرا ايات القران ونتدبر في معانيها هنرتاح في حياتنا. قال الله عز وجل: وانكحوا الايام منكم. الأيام جمع أيم كل من لا زوج له، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتمسوا الغنى في النكاح. فكم من أناس كانوا فقراء وكانوا عايشين حالة الفقر، ولما تزوجوا امرأة صالحة تقية دينة وسع الله عز وجل عليهم في الأرزاق. فالشاب المتقدم لو كان معه وظيفة متواضعة ولكنه يكسب قوت يومه ويستطيع ان ينفق على زوجه الواجب الامور الواجبه عليه لينفق ذو سعه من سعته على قدر ما يستطيع، فليقبل كزوج على بركه الله. البعض يقول: طب انا اجوز بنت في حجره، ده قاعده في شقه ست حجرات، تتزوج في شقة حجرتين، أقول يا رجل إن وجدت رجلا صالحا دينا تقيا ثريا فاقبل، لا حرج في هذا. ولكن لو تقدم لزواج ابنتك شابا صالحا دينا ذو الخلق ولو كان فقيرا فلا ترده، هذا حديث النبي. بس وإن كان لا يعمل، ده نقول إن هو يعني فعلا ما عندوش عمل، نقول ثابت ومرتب كل شهر ثابت، ما كانش عنده ده، لان هو ده العائق الكبير على فكره في مجتمعاتنا، ان اهل الفتاه ما بيوافقوش على الشاب الا اذا كان واثقين تماما ان هو عنده عمل. ليس هذا هو السبب الوحيد، كل شهر ثابت. ليس هذا هو السبب الوحيد من عقبات الزواج. عقبات الزواج لما احصيتها كتابه بيدي تقريبا يوصل ل 70 عقبه من عقبات الزواج، منها ما هو متعلق بمسكن الزوجين. المسكن اما يكون موجود واما غير موجود، واما ان الشاب ما زال يبحث عنه ودفع مقدم لبعض الشركات او لبعض الجهات من اجل ان هو يدفع اقساط وبعدين يكسب الشقه. هذا الامر في تفصيل، ولكن الذي اريد ان اقوله الشاب المتقدم معه وظيفه الحمد لله ويعمل وله سكن ولو كان يسير 50 متر حجره، يعني حجرتين وحمام ووضوء، كويس جدا جدا من ناحيه المعيشه، ولتقبل على بركه الله. وامر المسكن سافصل فيه قولي في الحلقات القادمه. تمام. وزي ما حضرتك قلت ان هو يلتمس الرزق في الزواج. نعم. ان هو ما دام يعني زي ما بيقول كده ناوي ان هي خير او نيته في الزواج ان هي حسنه طبعا، والفتاه كذلك، فربنا بيفتح عليهم ابواب الرزق. هذا مشروط. وانكحوا الايام منكم والصالحين. شرط ان هم يكونوا صالحين من عبادكم وامائكم، ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والله واسع عليم. لان طبيعه الرجل الصالح الغني سيتدبر في اسم الله الغني. يعلم بان امر الرزق انما هو بيد ملك الملك. وقال ابن القيم عليه رحمة الله كما في الفوائد: يا ابن آدم فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ألا هو عبادة الله عز وجل، ولا تشغل نفسك بما ضمن لك ألا وهو الرزق، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته بابا من أبواب الرزق فتح لك بابا أوسع منه. فعايزين نقول الآباء اقبلوا على بركة الله شاب الدين يعني صاحب الخلق ولو كان فقيرا، واسال الله تعالى ان يغني الجميع من فضله. ان شاء الله. نعم. نتمنى ذلك ان الثقافات دي ان شاء الله تعود لمجتمعاتنا. عايز اتكلم بقى مع حضرتك في السبب الثاني او في الاسباب اللي بعد كده. نعم. نقول كذلك من الاسباب، اخي اسلام بارك الله فيك وفي كل اخواني في كنترول، نقول كذلك من الاسباب التي ادت الى غلاء المهور في هذا العصر الذي نعيشه تحول الانسان من حاله الفقر الى حاله الغنى. بمعنى يعني كان فقيرا ثم أغناه رب العباد. إنسان كان فقير، كان موظف بسيط جدا، ربنا عز وجل فتح عليه بدل ما كان بيقبض راتب 1000 جنيه، الوقت ما شاء الله عليه بياخد 7000 جنيه. تحول أو كان رجل تاجر فقير، ثم من الله عز وجل عليه بالغنى. هذا الذي ذاق مرارة الفقر لا يريد أن تعيش بناته كمثل الحال التي عاشها. صحيح. ولكن لو كان إنسانا صالحا تقيا يعلم بأن الذي أغناه إنما هو رب العباد سيزوج ابنته ولو كان زواجها من رجل فقير. يعني ما أقولش لازم أزوج بنتي لشاب ساري وغني وأقول تم أتذكر الأيام اللي أنا كنت فيها، طب ما أنا كنت في نفس الوضع وإن شاء الله هيفتح عليه. أما كان فقيرا ثم أغناه رب العباد. أنا أذكر أخي محمد عندنا في المنصورة أيام ما كنت في كلية أصول الدين، كان بعض اساتذتنا ذهب الى رجل من الاثرياء، وهذا الرجل كان يعني عامل عياذا بالله خمارات وفتح مسارح وفتح سينمات وحاجات زي كده. والشيخ قال له يعني لو سددت زكاة مالك التي عندك هتزوج بيها شباب. مش زواج الشباب، سدد دون مصر من الاموال التي عندك. موضوع كبير قوي كده، واخد بالك يا محمد. والشيخ بدا يذكره: لقد كنت رجلا فقيرا ثم اغناك ربنا عز وجل. فيقوم يقول له كلمة قالها قارون بس باختلاف في الألفاظ. قال له إيه؟ قال له لو الفقر ده راكب صاروخ مش هيوصل. يا الله. تعاند من؟ الله عز وجل الغني. الشيخ أقسم لنا بالله بعد عامين كان عنده مصنعين جنب بعض، شب الحريق جعل المصنعين كومة، يعني كومة من التراب. ولن يكتفى بهذا، وخسارات خسارات خسارات، حتى قال الشيخ مرة بركب القطار قال: فوالله لقد وجدته في محطة القطار وهو يمد يده للعباد. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا أمر رب العباد، من جنس الجزاء، من جنس العمل. ده لو الفقر ده راكب صاروخ مش هيوصل. تعاند من؟ الله عز وجل الذي أغناك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فتحول بعض الناس من حالة الفقر إلى الغنى، بالذات لو كانت بنته جميلة أو صيدلية أو مهندسة أو طبيبة أو دكتورة، يقول لك لا أنا لا أزوج ابنتي هذه الجميلة التي والله العظيم بعض الآباء بيقول لي أنا كاتب بالقلم والورقة كم أنفقت على ابنتي من يوم أن ولدت. فأقول له ليه عم الحاج؟ عشان ياخدهم هو ده. والله العظيم انظر إلى هذا التفكير القاروني متعلق بقارون. قال أنا أنفقت على بنتي في حياتي 100,000 جنيه، اللي يجي يتجوز بنتي يدفع لها مهري ما يريد ويعطيني 100,000 جنيه. ده كده تجارة بيع وشراء، وده من ضمن الأسباب. لبعض الآباء هو مؤتمن على ابنتي التي بين يديه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هو مسؤول أمام الله عز وجل، هو قائل للأمانة. اللي يدفع أكثر وجعل ابنته في البيت سلعة تباع وتشترى. ولذلك البنات يقولوا لي يا شيخ نفسنا نتجوز ولو كان الزوج متزوج امرأتين أو ثلاثة أو أربعة. احنا اتكلمنا في ثلاث حلقات عن شبح العنوسة، شبح العنوسة فعلا، وده من ضحايا الغلاء المهور الذي نعيشه في المجتمع المسلم. فعايزين نقول يا أخي محمد تحول الناس من حالة الفقر إلى حالة الغنى، وده في كثير من الناس خايف ان بنته تعيش نفس الحياة التي عاشها. يا عبد الله فما أنت كنت فقير وأغناك ربنا عز وجل، فتدبر في هذا الحال واعلم بأن الله تعالى هو الذي يوسع الأرزاق للعباد. فأقول لكل أب ألا فاتق الله عز وجل وزوج ابنتك من رجل صاحب دين وصاحب خلق ولو كان رجلا فقير. نعم. طيب هتكلم مع حضرتك في السبب اللي بعد كده، بس عايز اقول لحضراتكم ان شاء الله ان احنا بعد شويه صغيرين تقريبا 3 أو 4 دقائق هنبتدي ناخد اتصالاتكم، وان شاء الله نتمنى ان الاتصالات والمشاركات تكون في موضوع الحلقه ان شاء الله علشان نثري الحلقه باذن الله. عايز اقول لحضرتك بمناسبه ذكر مشكله العنوسه اللي احنا كنا بنتكلم فيها او عملنا 3 حلقات قبل كده عن شبح العنوسه، ان معايا بعض الاحصائيات كده اقولها برضو لحضرتك وتعلق عليها. ان حد يعني طبعا بيقولوا مشكله العنوسه وغلاء المهور التي باتت شبحا يخيم على كل فتاه واسره عربيه وفي مجتمعاتنا العربيه غالبا. يعني عايز اقول لحضرتك ان في الدراسات الحديثه بيقولوا ان 35% من الفتيات في قطر والكويت والبحرين والامارات تقريبا نسبه 35% في الدول في الميه في الدول اللي انا ذكرتها دي يعني نسبه عنوسه، ودي نسبه اعتقد ان هي مش قليله. طبعا بقى في ليبيا وفي السعوديه وفي اليمن نسبه 30%، 20% في السودان والصومال، يعني نسب كلها اظن ان هي مش بسيطه. هذا في المجتمع المسلم كله يا اخي محمد. عايز اقول لحضرتك برضو ان في مصر تقريبا بشكل عام بين الشباب والفتيات يعني نسبه العنوسه وصلت تقريبا 30%. نعم. يبقى كده يعني الامر فعلا يستاهل ان احنا نعمل حلقه زي دي ونتكلم، مش حلقه واحده، حلقات، وما شاء الله معانا مشايخنا وعلمائنا في كل القنوات بيتكلموا. عايز يعني لحضرتك ان احنا ناخد سؤال بعد كده عشان عايز اخد الاتصالات باذن الله. انا عايز اقول اخي محمد نحن الذي نعسر الأمر على أنفسنا. الله عز وجل جعل الأمر أمرا يسيرا. الصحابة يعني عليهم يعني رحمة الله صلى الله عليه وسلم يجمعنا بهم في الجنة مع النبي محمد وآله والمشاهدين والمشاهدات، كانوا فقراء ثم أغناهم ربنا عز وجل، وكانوا عايشين في حجرات، وكان نبينا محمد أشرف الخلق وأغنى الخلق وأفضل الخلق يعيش في 9 حجرات مع زوجته. الحجرة كان إذا صلى قيام الليل كان يغمز أمنا عائشة لتضم قدميها، يعني يعيش في حجرة 2 متر في 2 متر ومع ذلك كان يعيش في خير وسعادة وهنا، وأنجب للأمة المسلمة بل ورد يعني أولاد الصحابة حتى صاروا رجالا، خرجوا من رعي الغنم إلى قرية وصاروا قادة للأمم. فعايزين نقول للناس ألا فليتقي لها كل والد فيما نتقدم إليه من الشباب الصالح التقي وليقبلوا على بركة الله. أنا عايز أقول لأخي محمد إن أكثر الآباء بالذات اللي كانوا فقراء ثم أغناهم ربنا عز وجل لما يجلس أمامه شاب متقدم لزواج ابن بدل ما يسأل أي بني أين تصلي؟ ما اسمك؟ ابن من أنت؟ كم تحفظ من القرآن؟ أين تصلي؟ من تعرف من العلماء الربانيين؟ من تعرف من الدعاة؟ تسمع من؟ تقرأ لمن؟ أول ما يسأل يا ابني أنت موظف؟ جميل مسأل ماشي. طب أنت مرتبك كام؟ طب المهر اللي تجيبه لبنتي كام؟ طب شقتك فين في مكان إيه؟ طب عامل مواصفات الشقة إزاي؟ هذا الأب أب غير دين وغير حكيم وغير عاقل وسيجني يعني وسيجني في المستقبل بعد ذلك هذه الثمار النكدة التي وضعها بيده في بيت ابنتي. كم من أختي تتصل بي وتبكي وتقول ولسه أقربها قبل الحلقة بدقائق قبل ان ندخل الى الاستوديو اختي كانت تكلم تقول لي انا متزوجه بقالي 6 سنوات واعيش في حال هم وغم ونكد. قلت في نفسي لعل من هذه الاسباب ان الوالد قد اختار يعني شابا ولو لم يكن صاحب دين. اسال الله تعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، وان شاء الله تعالى نرجع يعني بقيه الاسباب الى الحلقه القادمه ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. طيب نعم. تمام كده كده خلاص انا جاهز ان شاء الله باذن الله، وجاهزين ان احنا نستقبل اتصالات حضراتكم، ويا ريت ان شاء الله تكون الاتصالات في موضوع الحلقه. هناخد ان شاء الله اتصالاتكم حالا. طيب تقريبا معايا اول اتصال. استاذه فاطمه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا كده عايز اكلم الشيخ لو سمحت. اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ الحمد لله يا اختي الحمد لله. انا كنت فاكرني انا كلمتك قبل كده الساعه 10 بالليل. اتفضلي يا اختي. فاطمه من الاقصر. اتفضلي يا اختي. اتفضلي يا اختي فاطمه. انت بتتكلم عن غرض النور. انا كنت مخطوبه قلت له انا عايزه مصر ولا عايزه شبكه. جميل قوي. خطبني سنتين وفلسني وسابني. مش جميل. يعني هو ده جزاؤنا ولا ايه بالظبط؟ بنسمع الكلام وبعدين قلنا له لا مهر ولا رزق لاي حد، خالتي برضه لا مهر ولا شبكه وابوها جاب لها شقه برضه. ايه السبب يا اختي فاطمه؟ ايه السبب ان ساب حضرتك بعد سنتين؟ السبب؟ فضل بوقت هاي ورثه منها. نعم يا اختي. ياخذني تخليص طار. لا مش سامع كويس. مش قادرين نتواصل معاك يا اخت فاطمه، يا ريت تعالي صوتك شويه. طيب هو تقريبا مش معايا؟ اتفضلي يا اختي. ايوه مش عارف والله، بيقول هذا الورث فين اول من ابويا، انا واحنا عيال عام. مشكله الورث. ورغم ذلك ما معوش ولا واحد ولا اي حد، ما يقدر يفصل مش تبعي. طيب احنا ممكن قلنا ان رسالتك وصلت يا اخت فاطمه، ان شاء الله هنجاوب عليك حالا، انتظري معانا باذن الله. استاذه مين معايا؟ استاذ احمد. استاذه ايمان. السلام عليكم. استاذه ايمان من الوادي الجديد اتفضلي. السلام عليكم. ايمان ثانويه عامه ولا ايه؟ اه السلام عليكم. اتفضلي يا ايمان. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله. ازيك؟ كويس الحمد لله. عامله ايه في الامتحانات؟ الحمد لله. ادعي لنا بس. ربنا يوفقك ان شاء الله. الشيخ معانا يدعي لك. السلام عليكم. ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ ازيك يا ايمان؟ ازي حضرتك؟ كويس الحمد لله. والله هو من اسباب العنوسه اولا الاهل بيرفضوا اي واحد، يعني انا اعرف واحده ملتزم ما شاء الله تبارك الله، جالها واحد يعني عاجز يعني عنده شل اطفال وملتزم وله مكانه مرموقه يعني في المجتمع، رفضوه علشان انه يعني عشان الاعاقه يعني عشان الاعاقه. فيعني لغايه دلوقتي يعني زي ما تقول فاتها سن الجواز. سنها كم سنه يا اختي ايمان؟ عندها حاجه 30 سنه. ما تنفعش طريق الزواج ولا حاجه، ابشري بالخير، ابشري بالخير. ان شاء الله. اسال الله تعالى ان يوفقك في امتحاناتك، واسال الله تعالى ان يجعلك من اوائل المسلمين. في كلمات كده بس عايز اقولها بس للشيخ عبد الرحمن. طيب اتفضلي بس سريعا بقى يا ايمان عشان تحيي ذكري. طيب. ماشي. دي يعني تكمله للكلام يعني اللي قلت المره اللي فاتت. اللي هو بالعاميه اللي فاتت ده؟ طيب اتفضلي. والست دي قاعده حاطه ايدها، والست دي قاعده حاطه ايدها على خدها وسالتها انت قاعده كده ليه؟ كانك نار ولعتها. هتقول لك جوزي المنحوس عادلي من غير فلوس والعيال عايزين دروس، وان قلت له عن طلباتي كانه يوم مماتي وكاني جبت قنبله ذريه وحطيتها في شنطتي الماليه. الله يسامحك يا امام. قال ايه يا شيخ؟ قال ايه؟ ماسك شنطه حط فيها اوراق، ده كلام اونطه. وان سالتها عن مصروفها كام؟ قالت لك 200 من غير حلفان. طيب خلاص، طيب خلاص وعايزه فلوس وقاعده ابتدي عن منحوس، طب ما تصرفي من اللي معاكي وان عدتي منه ابقي هاتي. مش ده كلام مظبوط يا اخواتي؟ شكرا وسلام عليكم. مظبوط يا مان والله. شكرا جزيلا يا مان، ربنا يوفقك ان شاء الله في امتحاناتك. استاذه فاطمه من الشرقيه اتفضلي يا استاذه فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يهديك يا محمد يا حسن. ممكن اكلم الشيخ عبد الرحمن؟ معانا اتفضلي يا استاذه فاطمه. انا كان متقدم لي واحد هو يعني مؤدب واخلاق وكده، بس ظروفه صعبه شويه وهيأجر بيت وكده، بس والدي مش موافق وانا بصراحه محتاره مش عارفه اعمل ايه. انا معايا جامعه وهو معاه دبلوم صنايع بس بيشتغل بعقد وكده في مدرسه خاصه. هو يا اختي اختنا ايمان؟ ايه فاطمه. اختنا فاطمه. نعم. هو الاخ من ناحيه الدين والخلق اخباره ايه؟ هو مؤدب واخلاق وكده بس بيشرب سجاير. يبقى مش مؤدب قوي. طب انا بقول كده يعني وانا منقبه. وانت منتقبه؟ طب هو ملتحي؟ لا مش ملتحي. طيب بسمع اغاني؟ مش عارفه بصراحه. لا لازم تسال. طب واخباره في العمل ايه؟ معرفش هو بيشتغل في بره البلد اللي انا فيه. اخبار اهله ايه؟ هو اهله ناس كويسين يعني على قد حالهم وطيبين وكده. الله المستعان الله المستعان. طيب انا ساجيبك. حاضر ساجيبك. حاضر حاضر. طيب هنجاوب عليك حالا استاذه فاطمه. معلش المايه بتعمل الله المستعان. استاذ مجدي ولا استاذه مروه؟ استاذه مروه اتفضلي. يا استاذه مروه. استاذه مروه السلام عليكم. هتوطي التلفزيون شويه. انا عايزه رقم الشيخ عبد الرحمن. طيب هو رقم التليفون هقول لحضرتك تاخديه من الكنترول. هتصلي بعد الحلقه. تصلي بعد الحلقه ان شاء الله تاخد رقم فندق الشيخ عبد الرحمن من الكنترول. معايا حد ولا لسه؟ طيب ماشي. استاذه فاطمه اللي اتكلمت الاول من الاقصر لما قالت ان هي ما طلبتش مهر ولا ولا ولا شبكه، ما حبوش يرهقوا الشاب ده، فزي ما بتقول يعني او زي بعد كده لما يطلع بالشكل ان هو سابها او عايز ينفصل عنها. بيحصل في مجتمعاتنا ان احنا بنقول اهو كاننا بعنا اولادنا، ما طلبناش مهر ولا شبكه فبعناهم، بعد كده الشباب يتبطروا ويحصل حركة. سمعت الامر يا اخي محمد. اصدق بس الكلام اولا، دي قصه المراه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعرض عنها وقال له بعض يعني بعض اصحابه زوجني اياها عايز اتجوزها، فقال ما معك؟ ايه المهر اللي معك؟ فلما التمس عند اهله ما وجد شيئا، فرجع له رسول الله والله ليس معي شيء، فقال التمس ولو خاتما من حديد. طب ده مش موجود كمان. قال ما معك من القران؟ قال سوره كذا وسوره كذا وسوره كذا. فعايزين نقول للناس انت متقدم لزواج شاب، اول ما اطلب منه اولا ان يكون المهر مالا. المهر الاول مالا. طب ما فيش مال، ارتقي بعد ذلك الى بعض الـ الامور التي فيها نفع، زي مثلا لبس الخاتم الذهب او غيره، كما ذكرنا قد يكون مهر الحج او العمره، او قد يكون المهر كذلك ان يعمل الانسان عند والد البنت الفطره كما حدث من موسى عليه السلام مع العبد الصالح شعيب، او كل ما فيه منفعه كما بين ذلك اهل العلم. واحنا مش عارفين السبب الذي يعني هو بعد عامين ليه ترك اختنا فاطمه؟ انا ما علمت السبب في هذا لاجيب عليه، ولكن عايزين نقول احنا طب استاذ حضرتك تقول وتعلق لان معايا اتصال مهم جدا من طيب اتفضل من الاردن. اتفضل مش عايز اطول عليها. ام محمد اتفضلي. السلام عليكم. يا ريت يا ام محمد توطي التلفزيون شويه. يا ام محمد وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على راسي وطي يا نور. معلش سياده الشيخ، انا اللي بفهمه ان احنا بنتعرض لما بنيجي بنتقدم لعروسه او شيء زي هيك يعني بيطلبوا الامور العاليه، بيطلبوا العفش الغالي، بيطلبوا الشتة، احنا بنقول عنها بالاردن تلبيسه شتة. بتيجي مثلا احنا اولادي غزوه لما بتيجي بتكون على اي بيت حتى لو ملتزمين بقول لك يا عمي هذا غزاوي، ما بيزبط، لازم ان يكون مع الرقم الوطني، لازم ان يكون اردني، ما بيسالوا انه مسلم بيصلي بيعرف ربنا، هذا الاشي من ثاني نهائي. بس احنا غزاوي اردني هاي الهويه تبعته. فاكثر من ولد من اولادي اروح اتقدم لهم انا عند اسم الله 9 شباب. ما شاء الله ربنا يحميهم. 4 شباب وضايل 5. الله يبارك. الله يطول عمرك الله يخليك. فبنلاقي صعوبه بالشغلات هاي. انا بتمنى من رب العالمين كثير خطبات بالمساجد ذات نفسها في بيوت الله في الخطبات. يعني في اي خطبه لازم يصير الاشي هذا. أثبت الأهالي كلها لازم تكون موجودة اللي هم الأبهات الإخوة اللي إلى أخ ولدها ميت كن سمع الكلام، لأن ده ما بنمر إحنا. أنا زوجت بنات تنتين فضل من رب العالمين الحمد لله، لا تقترب بالأمور ولا بالطلبات، كان اسم إدارة العريس ماشي عليه علما واحد أردني وواحد غزاوي النسبة، والحمد لله فضل من رب العالمين. يعني يا أم محمد وكلنا إخوة نعم. اولاد حضرتك البنات اللي نعم. تزوجوا اولادك اللي تزوجوا عايشين في سعاده نعم. مع الازواج ما شاء الله عنهم الحمد لله. اللهم بارك من رب العالمين الحمد لله. اللهم بارك. والبنات ما شاء الله عنهم حتى الصغيره اللي مغدى الغزاوي يعني مرتاحه راحه نفسيا تبدو ملتزم اهله عندهم مخافه رب العالمين. يا ام محمد يعني. ام محمد اسمحي لي ما عرفتش معاني ولا بس مداخله، انت حضرتك بتقولي زوجتي بنتين، عملت ايه مع الشباب اللي تقدموا لهم؟ كان طلبتي مهر ايه وشبكه ايه وعملتي والتلبيسه بقى؟ احنا المهور عندنا تقريبا 3000 دينار اردني ما يعادل ده المتوسط يعني. انا حكيت لهم 1500 يعني ده 1500 ما شاء الله. اه جميل، يعني يعتبر حاجه منخفضه يعني، حاجه كويسه. وجبه العرس جميل. هي وضحت رسالتك يا محمد. ان شاء الله نعلق على اتصال حضرتك باذن الله. ومعانا فضيله الشيخ عبد الرحمن ابو خالد من طنطا. اتفضل يا استاذ ابو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج الجميل. وجزاك الله وربنا يجعله في ميزان حضراتكم. امين يا رب. الموضوع اللي انا اصلا حبيت اشترك والله العظيم يعني سبحان الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كل حاجه اصلا في الزواج يعني سبحان الله ده من عند ربنا. انا لما جيت يعني حبيت ان انا اتزوج وكده، والله يا اخ عبد الرحمن قسما بالله العظيم اول ما شفت الاخت دخلت بيت ربنا وطلبتها من ربنا ما شاء الله. دي اول حاجه. ورحت سبحان الله اتقدمت من غير ما اعرفها ولا اعرف اسمها قسما بالله العظيم. وبعد ما دخلت وكلمت والدها وكده، فدخلت علي يعني عليها وكده، قلت لها اسمك ايه والكلام ده كله، واحنا دلوقتي هنمشي بمرض الله. ارتحت معايا.